الخطاب بالفاء وال... نعم نعم قال المصنف تمام. قال المصنف رحمه والجواب بالفاء تمام. بسم الله الرحمن الرحيم تمام. قال رحمه الله والجواب تمام. والجواب قال المصنف رحمه الله تمام. قال المصنف جواب بالفاء تمام. قال المصنف الله تعالى تمام تمام. قال المصنف تمام. قال الجواب بالفاء تمام. قال رحمه الله والجواب بالواو تمام. تمام. قال رحمه الله والجواب نعم تمام. قال رحمه الله والجواب تمام. تمام نعم الجواب بالفاء والواو تمام.